وإن كتاب الله أوثق شفيع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة التنزيل وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والتبديل وشرفنا بما حملنا من قراءاته وتحرير طرق رواياته، فنسأله تعالى أن يقينا اللحن خفيه وجليه في آياته، ونسأله تعالى أن يرزقنا تعظيمه وتبجيله وتوقيره، ونصلي ونسلم على الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه، سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي، وعلى آله وتبعه من سري ومني. وبعد، فقد وصلنا بفضل الله تعالى ومنته تطبيقا إلى قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أول ما يبدو في هذا المقطع من الخلف هو قوله لكم ما في الأرض، لكم ما في الأرض، هذه ميم جميع أو ميم جمع، الخلف فيها يدور بين الصلة وعدم الصلة، فالصلة قلنا لمن؟ لقالون بخلفه، ولابن كثير بغير خلف، مأخذه من الشاطبية: صمت ميم الجمع قبل محرك يراك وقالون بتخييره جلاله. جميل. ثم الذي يليه خلق لكم ما في الأرض، قلنا بأن الخلف فيها يدور بين النقل والتحقيق والسكت، فالنقل قلنا لمن؟ للإمام ورش. نفعل ماذا؟ نحذف الهمزة وننقل حركتها إلى الساكن قبلها، وقد صح لنا وسوغ لنا نقل حركتها إلى ما قبلها لأجل سكونه. ثم بعد هذا نأخذه من أين؟ من قول الشاطبي: وحرك لورش، قولوا وحرك لورش كل ساكن، رتلوا وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. أحسنتم. ثم الذي بعد هذا السكت لمن؟ لحمزة. كيفيته؟ سكتهم المختار دون توسط دون تنفس. وأعيد: سكتهم المختار دون تنفس. أحسنت، الله يبارك فيك. أحسنت. ما مأخذه من قول الإمام الشاطبي؟ عن حمزة في الوصف خلف وعنده أو خلف في الوصف سكتا مقللا. نعم. ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. ما الذي بعد هذا؟ قوله تعالى: ثم استوى إلى، قلنا بأن فيها خلفا ذاتيا وخلفا متصلا بالتي تليها. أما الخلف الذاتي فيها فيدور بين الفتح والتقليل والإمالة الكبرى. نبدأ بالإمالة الكبرى. تعينت لمن؟ لحمزة والكسائي. ما أخذه من الشاطبية؟ وحمزة منهم. إذن الشرط أن تكون من ذوات الياء، سواء كانت من الأسماء أم من الأفعال، وهذا من استوى فعل، أليس كذلك؟ نعم. كيف نعرف أنه من ذوات الياء؟ قلنا إذا كان فعلا نختبره بأن نرده إلى النفس، أن يرده المتكلم إلى نفسه، لقول الإمام الشاطبي: وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. أحسنت. وإن كان من الأسماء نثني لقول الإمام الشاطبي: وتثنية الأسماء تكشفها. وتثنية الأسماء تكشفها. إذن استوى هذه من ذواتي، كيف عرفنا؟ إذا قلنا استويت ظهرت الياء، أليس كذلك؟ إذا قلنا استويت ظهرت الياء فاستحقت الإمالة. إذن يميلها حمزة والكسائي لأنها من ذوات الياء. جيد، عندنا التقليل لمن؟ لورش. كيف نأخذه من الشاطبية؟ وذوات الياء، وذوات الياء له الخلف جمل. الخلف يدور بين ماذا وماذا؟ بين الفتح والتقليل، بين الفتح والتقليل. ما الذي نقدم؟ وقد مر معنا الآن. نقدم ماذا؟ الفتح على التقليل. من أين أخذناه؟ لا، من النظيم الماتع هذا. نعم. وفي ذوات الياء قدم فتحها لورشهم في كالهدام أصلها. نعم، إذا ميزناه فوجدنا فألفينا أنها من ذوات الياء فاستحقت ماذا؟ فاستحقت الخلفة عند الإمام ورش. وخلفها بين ماذا وماذا؟ بين الفتح والتقليل، بين الفتح والتقليل لقول الإمام الشاطبي وذوات الياء له الخلف جملة. وقدمنا الفتح لأجل هذا. جميل، ما الذي بقي؟ بقي فيها الفتح، بقي فيها الفتح. وجه لورش وهو وجه مقدم يوافق من بقي ممن لم يذكر، ممن لم يذكر، فنقول تعين الباقي للباقين أو تعين الباقي لمن بقي. ثم خلف فيها يدور بينها وبين ما اتصل بها أو ما يليها، هي مد منفصل. نعم، قول استوى إلى مد منفصل يدور بين ماذا وماذا؟ بين القصر والتوسط والإشباع. ما أخذ القصر من قول الإمام الشاطبي؟ فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا. هذا القصر قولا واحدا؟ هل هذا القصر قولا واحدا؟ ما أردت هذا، يجب أن أقلبكم هكذا وهكذا. نعم، لما قلت القصر، لما اقتصرت على القصر أو قصرت القصر، فيجب أن نقول يرويك درا، يرويك درا، هكذا يجب أن تتعاملوا مع الشاطبية. وإذا قلت بخلف يجب أن تقولوا بادره طالبا. نعم، بادره طالبا، فقيده بالخلف، ميزه بالخلف. نعم، قولوا للشاهد مرة أخرى. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك، بخلفهما، هكذا نقول. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. نقرأ القراءة العلمية، القراءة على المعنى ثم لا يهمنا العروض الآن. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. هنا انفصل الكلام، نستأنف حكما آخر وهو يرويك درا بغير خلف، القصر بغير خلف. ما الذي بعد هذا؟ إلى السماء، إلى السماء، هذا مد متصل، اتصل شرطه بسببه. ما الذي فيه؟ التوسط، مرتبتان طولا ووسطا على مذهب الإمام الشاطبي، على مذهب الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. كيف نأخذه من الشاطبية؟ نعم، ننتقل إلى المثال المتصل وهو قوله كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. جميل، ما الذي بعد هذا؟ فسواهن، ما الذي فيها؟ الخلف أيضا يدور بين الفتح والتقليل والإمالة. الإمالة أيضا لمن؟ إذن وجب أن تتكلموا الآن. لحمزة والكسائي، ما أخذ ذلك من الشاطبية؟ وشرط أن تكون من ذوات الياء، وأن تكون مؤصلة، لأن الألف إذا ظهر، فإذا اختبرناها وجدنا أن الألف منقلبة عن ياء. نعم، كيف نفعل ذلك؟ كيف نعرف ذلك؟ إن كان فعلا رددناه إلى النفس، وإن كان اسما ثنينا، وهذا فعل، فيجب أن نفعل ماذا؟ أن نرده. إذا ردوه إلى أنفسكم، ماذا تقولون؟ نعم، أحسنت، لا تستعجل. ها؟ نعم نقول ماذا؟ فسواهن، فسواهن الفعل الماضي ما هو؟ سوى، مضارعه يسوي، أضفه إلى نفسك سويت، ظهرت لي أم لا؟ إذن استحق ماذا؟ استحق الإمالة لمن؟ الكبرى للكساء وحمزة، لحمزة والكساء على الرتبة، لحمزة والكساء. واستحق ماذا أيضا؟ الفتح والتقليل لمن؟ لورش، ما أخذه من الشاطبية، وذوات الياء له الخلف جمل، وقدم له ماذا؟ قدم له الفتح لقوله في نعم نعم قل، قال رحمه الله تعالى نعم اتفقوا في ذوات الياء قد فتحها لورشهم في كالهدامس أصلها. اتفقنا على أن الفتح مقدم في ذات الياء على التقليل لمن؟ للإمام ورش. وسأفصل لكم ذلك في التعليل بإذن الله، لماذا وما الطرق التي كذا من أجلها قدمنا إلى آخره، وما السبب الذي من أجله قللنا أو فتحنا إلى آخره. فلا يهولنكم الأمر، فلا يهولنكم الأمر بإذن الله تعالى. ما الذي بعد هذا؟ بقي الفتح، بقي الفتح لمن؟ لمن بقي؟ جميل. ما الذي بعد هذا؟ فسواهن سبع سماوات. وقفنا هنا. نعم اقرأ لنا بارك الله فيك. هو الذي خلق لكم ما هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذا الإمام قالون على ماذا؟ على قصر المنفصل وإسكان ماذا؟ وإسكان ميم الجميع. هل هو فذ بهذا الوجه أم اندرج معه أحد؟ من الذي اندرج؟ اندرج معه أبو عمرو قولا واحدا. ابن كثير تخلف في ماذا؟ لأجل الصلة، لأجل الصلة. جميل. إذا نعطف الآن بمن؟ نعم اقرأ اقرأ التوصيل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذا قالون على ماذا؟ على توسيط المنفصل وإسكان ميم الجميع. من الذي اندرج معه؟ دوري. من؟ نعم وابن عامر وعاصم. أبدا أبدا. إذن نعطف الآن بمن؟ خلاد رضي الله عنك. اقرأ لكن على ماذا؟ على عدم السكت، على عدم السكت. ثم بعد ذلك نرجع إلى الكسائي، لا تخف اقرأ. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. هذا من؟ هذا خلد على ماذا؟ على ترك السكت في ماذا؟ في ال، في ال، أليس كذلك؟ نعطف الآن بمن؟ هل اندرج معه أحد؟ ها؟ لم يندرج معه؟ لم يندرج معه أحد. سكتنا أم تركنا؟ تركنا السكت. جميل أحسنت. إذا نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن بالكسائي على المرتبة الوسطى. نعم أحسنت. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. من هذا؟ هل تعرفونه؟ هذا الإمام الكسائي. وسطنا وأملنا، وسطنا وأملنا. نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن لورش. اقرأ على ماذا؟ على الفتح، على الفتح. أما النقل فهو ظاهر له. اقرأ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. من هذا؟ هل تعرفونه؟ هذا الإمام ورش. على ماذا؟ على وجه الفتح في ذوات الياء. في استوى وفي فسواهن. في استوى وفي قوله فسواهن. إذن نعطف الآن بماذا؟ بوجهه أيضا. هو على التقليل. اقرأ. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. من هذا؟ هذا الإمام ورش. على ماذا؟ على التقليل في قوله استوى وسواهن. فسواهن. جميل. نعطف الآن بمن؟ على ماذا؟ على السكت. على السكت في الأول ما سكتنا، لم نسكت. إذن اقرأ لحمزة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. أحسنت. من هذا؟ هذا الإمام حمزة. على ماذا؟ على وجه السكت. على وجه السكت. على ال. نعطف الآن بمن؟ على ماذا؟ مع القصر. اقرأ. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذا الإمام قالون. على ماذا؟ على وجه الصلة وقصر المنفصل. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه ابن كثير. لا صلة، لا هاء ضمير، لا مانع من اندراج المكي معه الذي هو ابن كثير. إذن نعطف الآن بمن؟ على وجه ماذا؟ على الصلة وتوسيط المنفصل. على توسيط المنفصل وصلة ميم الجميع. اقرأ. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. من هذا؟ هذا قالون. على صلة ميم الجميع وتوسيط المنفصل. هل اندرج مع أحد على هذا الوجه؟ فذ بهذا الوجه. هل بقي شيء في هذا؟ هل بقي شيء في الآية؟ لم يبقى. اقرأ. انتقل إلى التي تليها. وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. لا يضرك، لأن هذه فقط للتالي. لا بأس، ما أخطأت أبدا. إذن عندنا قوله تعالى وهو، أو وهو بكل شيء عليم. أول ما يبدو في هذا المقطع من الخلف هو قوله وهو. الخلف يدور بين ماذا وماذا؟ بين الضم، أي بين ضم الهاء وإسكانها في قوله وهو أو وهو. من الذي يضم؟ نبدأ بالمحصور الأقل، أليس كذلك؟ هذا مذهب النحاة. إذن نقول من الذي يسكن؟ قالون. نعم قالون أول من يسكن قالون وأبو عمرو والكسائي. من أين أخذنا هذه الأشياء؟ من قول الإمام الشاطبي وها هو بعد الواو والفا ولامها وها هي أسكن راضيا باردا حلا أسكن أعيد وها هو بعد الواو والفا ولامها وها هي أسكن راضيا باردا حلا قال وها هو وها هو أي الهاء التي في هو والهاء التي في هي الهاء التي في لفظ هو والهاء التي في لفظ يريد ماذا؟ يريد الضمير المرفوع المنفصل حتى لا يرد عليه ما يدخل من اللام والفاء والواو في أصل الكلمة في مثل قوله تعالى لهو الحديث فهذا ساكن باتفاق وحتى لا يدخل عليه مثلا قوله مثل قوله لهو ولعب فهذه أيضا هي هو وتشبه هو الساكنة التي دخلت عليها اللام. إذن قال الهاء في لفظ هو والهاء في لفظ هي ما لهما؟ تسكن أو تسكن هذه الهاء التي في لفظ هو والتي في لفظ هي إذا جاءت إثراء أو إذا دخلت عليها ماذا؟ واو أو فاء أو لام نعم ستأتينا وثم هو رفقا بان والضم غيره سيأتينا إن شاء الله. نريد الآن هذا فقط. جميل. مثال التي بعد الواو هو هذا مثلا إذا جاءت هو إثر واو فإن قالونا ومن وأبا عمرو والكسائية ماذا يفعلون؟ يسكنون الهاء. جميل. وأيضا إذا جاءت إثر فاء كما في قوله تعالى وما أنفقتم من شيء وما أنفقتم نعم من فهو يخلفه وما أنفقتم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم جميل. ما الذي بقي لنا؟ بقي لنا هو بعد اللام مثل نسأل الله العافية. لا بأس ماذا له لا بأس خير إن شاء الله. إيتون بهي بعد الواو وهي خاوية مثلا على عروشها مثلا وهي تجري به وهي تجري أحسن من هذه. تخيروا واختاروا كثر خير الله وطاب فاختر الذي طاب. نعم. وبعد الفاء فهي كالحجارة. لا مناص لنا. فهي كالحجارة. نعم. وبعد اللام لا هي الحيوان مثلا إذن هي أيضا لفظه هي إذا جاءت إثر واو أو فاء أو لام فإن قالونا ومن وأبا عمرو والكسائية يسكنون يسكنونها. لماذا يكون هذا التسكين في لفظ هو وفي لفظ هي إذا وقعت إثر واو أو فاء أو لام؟ لماذا؟ لأجل التخفيف. تصير مع ما دخلت عليه في حكم عضد وكتف وفخذ إلى آخره. وهذه الكلمات تخفف في كلام العرب. تخفف بماذا؟ خففناها وهي مضمومة وخففناها لهو خففنا الهاء وهي مضمومة وفي هي خففناها وهي مكسورة. ألا يؤذن لكم هذا بشيء؟ أن المفتوح لا يخفف وقد مر معنا. ماذا يقول الإمام سيبويه؟ إذا تذكرتم قلت لكم هذه الأشياء. وأما الذين يخففون فيسكنون أليس كذلك؟ تخفيفا يسكنون فيقولون في عضد وفي فخذ هكذا لفظه. وقل إن شئت وفي كتف سيأتينا هذا إن شاء الله. ولا يقولون في جمل لأن المفتوح أخف عليهم إذن تخفيفا نقول له هو لا يخفى ما فيه من الثقل على المتكلم. لا هي أيضا فهي وهي أيضا لا يخفى ما فيها من الثقل، فطلب التخفيف بإسكان وسطها لأنها صارت مع ما دخلت عليه في حكم الشيء الواحد، فطلب التخفيف، فطلب لها التخفيف، ما طلب للمتصل صارت في حكم المتصل معنا، صارت في حكم المتصل معنا. إذن ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ وها هو بعد الواو والفاء ولامها وها هي أسكن راضيا. هنا بدأ الرمز في قوله راضيا، فالراء رمز لمن؟ للكسائي. ثم في قوله باردا الباء رمز لمن؟ لقالون. ثم حلا الرمز في حرف الحاء في أول الكلم، وهو رمز لمن؟ لأبي عمرو. جميل. إذن تعين لنا الكسائي ولم يسعفه أن يرتب، لم يسعفه أن يرتب فخالف، ولا بأس في ذلك، لا ضير في مثل هذا. إذن قالون ومن وأبو عمرو على الترتيب، والكسائي يسكنون الهاء من لفظ هو والهاء من لفظ هي إذا وقعتا إثر واو أو فاء أو لام أو لام، وسيأتينا ما بعد ذلك فلا تخف بإذن الله. جميل. إذن نقول ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ وها هو بعد الواو والفاء ولامها وها هي، الضمير في قوله لامها يعود على من؟ وها هو بعد الواو والفاء ولامها الحروف، أو قد يعود على هو، لأن كثيرا ما يدخل على، تدخل اللام على ماذا؟ على هو مثلا. كيف تعربون قوله وها وأسكن راضيا؟ راضيا كيف تعربونه؟ حال. وباردا؟ نعم، أو مفعول به، وتكون أيضا من المفعول به، أليس كذلك؟ ثم حلا تكون ماذا؟ صفة. لماذا؟ لبارد. أو تعربها أحوالا وتفصل بعد ذلك، وسيأتينا هذا مفصلا إن شاء الله في الإعراب. إذن تعين لنا واستنتجنا وصح لقالون وأبي عمرو والكسائي الإسكان في هاء هو وهي إذا وقعتا إثر واو أو فاء أو لام. حفظتم هذه الأشياء؟ جميل. وتعين الضم لمن؟ والكسر. الضم في هو والكسر في هي لمن؟ لمن بقي. احفظوا هذه الأشياء. إذن ما الذي بعد هذا؟ وهو بكل شيء شيء شيء عليم. ما الذي في شيء؟ هذا مد لين، مد لين وقع بين ماذا وماذا؟ بين فتح وهمز. إذن هناك مد لين بين فتح وشيء آخر، أراد هنا بين الفتح والهمزة، بين الفتح والهمزة. إذن مد اللين إذا وقع بين فتح وهمزة فإن ورشا يوسطه ويشبعه، سواء كان ياء أو واوا، سواء كان ياء أو واوا. ما أخذه من قول الإمام الشاطبي وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملا. تقدير البيت، لا تستعجلوا، تقدير البيت وإن تسكن الياء أو الواو، وإن تسكن الياء أو الواو بين فتح وهمزة بكلمة، احترازا من وقوعهما في كلمة وسيأتينا هذا. فوجهان جملا بطول وقصر، بطول وقصر ووقفه، وصل ورش ووقفه. أما عند الوقف فالكل يعمل، انتهى الموضوع. جميل. يقول الإمام الشاطبي بطول وقصر، وأنتم قلتم فيه ماذا؟ التوسط والإشباع، وهو يقول، هو يخالفكم، يقول بطول وقصر. ما المقصود بالقصر هنا؟ التوسط، ما نزل رتبة عن الطول، ما نقص عن مقدار الطول، وهو التوسط. إذن قال بطول وقصر وصل ورش ووقفه، رحمه الله تعالى. أعيد الشاهد والمأخذ. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه، انتهى. إذن تقدير البيت أن نقول وإن تسكن الياء أو الواو بين فتح وهمزة بكلمة فوجهان اللذان هما الطول والتوسط. محفوظة هذه الأشياء؟ جيد. ما الذي بعد هذا؟ السكت. السكت رضي الله عنك لمن؟ السكت لمن؟ ما مأخذه من الشاطبية؟ وشيء وصلنا إليك الآن. وصلنا إليك الحمد لله. ويسكت في شيء وشيئا رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.